بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في مؤسسة دار ابن رجب للإنتاج الإعلامي والتوزيع بالمدينة النبوية أن يقدموا لكم هذه المادة العلمية، سائلين الله عز وجل أن ينفع بها وأن يجعلنا ممن يستمع القول فيتبع أحسنه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتاب التوحيد: باب قول الله تعالى: أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. تقدم معنا أن اصطلحنا على أن نقسم كتاب التوحيد إلى 10 أقسام. القسم الأول مقدمة، وقلنا تتضمن 5 أبواب، والقسم الثاني تفسير التوحيد، وقلنا فسر التوحيد بضده. وبفضل الله ومنه اليوم ندخل في القسم الثالث، وهو الأدلة والبراهين على بطلان عبادة ما سوى الله. فشرع المصنف الآن بعد أن ذكر لك المقدمة، وفيها وجوب التوحيد وفضل التوحيد وتحقيق التوحيد والخوف من ضد والدعاء لشهادة لا إله إلا الله، ثم بعد هذا بدأ يشرح لك التوحيد، وقلنا فسر التوحيد بضده، وذكر لك أنواع الشرك المنافية للتوحيد. الآن عقد هذا القسم، أراد أن يبين لك الأدلة والبراهين على بطلان عبادة ما سوى الله، وأن المستحق للعبادة هو الله سبحانه وتعالى. وهذا تقدم معنا كثير، أن الله سبحانه وتعالى يحتج على الكفار الذين بعث فيهم النبي صلى الله عليه وسلم أن مقروا بتوحيد الربوبية، وكان يلزمهم هذا الإقرار بتوحيد الألوهية، وهذا كثير. في هذا القسم 4 أبواب. الباب الأول: أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون، وبوب بهذه الآية، وذكر في هذا الباب بطلان عبادة الأصنام، وبطلان عبادة ما سوى الله، وبطلان عبادة النبي صلى الله عليه وسلم. وإذا بطلت عبادة النبي صلى الله عليه وسلم إذن غير من باب أولى. في الباب الثاني: حتى إذا فزع عن قلوبهم، ذكر في هذا الباب بطلان عبادة الملائكة، وهم أقرب ما يكون إلى الله عدا خواص بني آدم، فقال يحصل لهم للملائكة عند كلام الله الفزع والخوف. إذا كانوا يحصل منهم فزع وخوف، هذا دليل أنهم يخافون، وإذا كانوا يخافون فبطلت عبادتهم. وإذا بطل عبادة الملائكة وهم أقرب ما يكون إلى الله عدا خواص بني آدم، فعبادة غيرهم من باب أولى تكون باطلة. في الباب الثالث ذكر بطلان الشفاعة، وأن الشفاعة حق لله سبحانه وتعالى، وكل من طلب الشفاعة من غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله فهو مشرك شرك أكبر. وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يستطيع أن يبدأ بالشفاعة يوم القيامة حتى يأتي الإذن من الله، وهذا دليل أن الشفاعة حق لله سبحانه وتعالى، لا يملكها النبي صلى الله عليه وسلم فضل يملكها أحد من بعده، صحيح؟ نعم. فإذا بطلت الشفاعة إذن بطلت عبادة ما سوى الله، لأن الكفار سوف يأتي معنا أنهم كانوا يتعلقوا بآلهتهم أنها تخلق وترزق، لا، تنفع، تقرب، تشفع وما إلى ذلك، سوف يأتينا إن شاء الله. فإذا بطلت الشفاعة إذن معنى هذا بطلت عبادة ما سوى الله. الباب الرابع والأخير في هذا القسم، أن المصنف رحمه الله ذكر أن الهداية، هداية التوفيق، لا يملكها أحد إلا الله، لا يملكها النبي صلى الله عليه وسلم، ولو كان يملكها النبي صلى الله عليه وسلم كان أدخل عمه في الإسلام. فإذا بطلت هداية النبي صلى الله عليه وسلم، هداية التوفيق، إذن غيره من باب أولى. إذن المصنف رحمه الله عقد هذا الباب لبيان بطلان عبادة ما سوى الله، أراد أن يبرهن ويثبت لك في كتاب التوحيد أن المستحق للعبادة هو الله. وذكر قلنا في هذا القسم 4 أبواب: الباب الأول بطلان عبادة الأصنام، وبطلان عبادة ما سوى الله، وبطلان عبادة النبي صلى الله عليه وسلم. الثاني بطلان عبادة الملائكة، والثالث بطلان الشفاعة، أنه لا يملك أحد إلا الله سبحانه وتعالى، وكل من طلب الشفاعة من غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله فهو مشرك شرك أكبر. والرابع بطلان الهداية، هداية التوفيق، أنه لا يملكها النبي صلى الله عليه وسلم فضل أن يملكها أحد من بعده. بوب المصنف رحمه الله بهذه الآية: يشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون. بيّن الله سبحانه وتعالى في هذه الآية بطلان عبادة الأصنام من أربعة أوجه. الوجه الأول أنها لا تخلق، ومن لا يخلق لا يعبد. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم، يعني خلق الذين من قبلكم. إذن المنفرد بالربوبية يجب أن يفرد بالألوهية. أيشركون ما لا يخلق شيئا. إذن هذا قلنا في هذه الآية بيّن الله سبحانه وتعالى بطلان عبادة الأصنام من أربعة أوجه: أنها لا تخلق، ومن لا يخلق لا يعبد. الثاني أنها مخلوقة، وإذا كانت مخلوقة معنى هذا أنها مفتقرة إلى غيرها ابتداء ودواما. الثالث أنها لا تستطيع نصر الداعين. والرابع أنها لا تستطيع نصر أنفسها فضل أن تنصر غيرها. إذن بيّن الله سبحانه وتعالى في هذه الآية بطلان عبادة الأصنام من أربعة أوجه: أولا لا تخلق، ومن لا يخلق لا يعبد، أنها مخلوقة والمخلوق مفتقر إلى غير ابتداء ودواما، وأن لا تستطيع نصر الداعين، وأن لا تستطيع أن تنصر أنفسها فضلا تنصر غيرها. إذن بيّن الله سبحانه وتعالى في هذه الآية بطلان عبادة الأصنام من أربعة أوجه. الآية الثانية، نعم. وقوله: والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير. القطمير قال هي اللفافة التي حول النواة، قشرة خفيفة تلتف بالنواف في نواة التمر. والنقير هي نقطة تأتي من خلف النواة. والفتيل قال هو يعني مثل الخيط رقيق في بين شقين النواة. وإن شاء الله نأتي بتمر غدا، وتكون يعني ليس الخبر كالمعينة، نشرحها غدا إن شاء الله على النواة. المهم قال: والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير. هذه الآية أيضا بيّن الله سبحانه وتعالى فيها بطلان عبادة ما سوى الله من أربعة أوجه أيضا. والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير، وإذا كان ليس لهم ملك إذن لا يستحق العباد، ليس لهم ملك لما يملكون من قطمير. إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم. إذن كيف تدعو من لا يسمع دعاء الداعي؟ إبراهيم عليه الصلاة والسلام قال: يا أبتي لما تعبد ما لا يسمع؟ إذا كان لا يسمع كيف تدعوه؟ طيب إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم. قال: طب لو افترضنا أنهم سمعوا الدعاء. قال: ولو افترضنا أنهم سمعوا ما استجابوا لكم. إذن لا يمكن يستجيبوا لكم. ويوم القيامة يكفرون بشرككم، يعني جعل عداوة بين المدعو والداعي يوم القيامة. إذا هذه أربعة أمور ذكرها الله سبحانه وتعالى في هذه الآية بيّن فيها بطلان عبادة ما سوى الله سبحانه وتعالى. نعم، أن ليس لهم ملك، والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير. إن تدعوهم إذن لا يسمعوا، هذا الثاني. ولو افترضنا أنهم سمعوا ما استجابوا. والرابع ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئكم مثل خبير. نعم، ولا ينبئكم مثل خبير. قال الخبير هو الله سبحانه وتعالى. وقال بعض المفسرين يعني الله سبحانه وتعالى بيّن في القرآن وبيّن النبي صلى الله عليه وسلم في السنة أن لا أحد يستحق العبادة إلا الله سبحانه وتعالى. نعم. وفي الصحيح عن أنس رضي الله عنه قال: شج النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد وكسرت رباعيته. شج النبي صلى الله عليه وسلم، الشجة يقول تكون في الرأس وفي الوجه خاصة. وكسرت الرباعية قال هي الأسنان التي تكون بعد الثنايا. وهذا فوائد شج النبي صلى الله عليه وسلم وكسرت رباعيته. قال فيه أولا أن النبي صلى الله عليه وسلم بشر لا يستطيع أن يدفع عن نفسه أدنى أذية فضلا يدفع عن غيره. وفيه بطلان عبادة النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب، لأنه لو كان يعلم الغيب ما خرج إلى أحد وحصل ما حصل من الهزيمة، وفيه أن أشد الناس ابتلان الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل، وفيه أن الله سبحانه وتعالى إذا ابتلى العبد هذا لا يعني أن الله لا يحب. تقدم معنا أن علي رضي الله عنه يحب الله رسوله، يحب الله رسوله، وفيه رمد، وهذا النبي صلى الله عليه وسلم قدر الله سبحانه وتعالى عليه هذه الأمور، وهذا لا يدل على عدم المحبة، بل هذا دليل على المحبة. سوف يأتي معنا إن شاء الله باب كامل، باب من الإيمان بالله، الصبر على أقدار الله، أن الله إذا أحب قوما ابتلاهم، فمن رضي فله الرضا. أراد الله سبحانه وتعالى أن تكثر أجور النبي صلى الله عليه وسلم فقدر عليه هذه الأمور. قال: وفيه أن أحد لا يغني عن أحد شيئا، وفيه منع التبرك والتمسح بالأحجار وأشجار، وتقدم معنا. وقال: لو كان أحد يغني عن أحد شيئا كان أغنى عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن الصحابة رضي الله عنهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم شج في أحد، والصحابة منهم من قتل في أحد، ولو كان أحد يغني عن أحد شيئا كان أغنى عن النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة. إذا كان لا يغني عن النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة غير من باب أولى، وهذا فيه منع التبرك بجبل أحد خاصة وبغير عامة. وبالمناسبة في باب التبرك، كان بعض الناس يذهب إلى بيت الإمام محمد عبد الوهاب رحمه الله من أهل السنة، فأمر الشيخ بن باز رحمه الله أن يهدم هذا البيت. لماذا؟ سدا للتبرك. وحتى بعض سكان المنطقة يقول: والله يعني الآن احنا حتى المكان الذي كان موجود في البيت لا نعرفه. وهذا فيه أن هذا الرجل رحمه الله، محمد عبد الوهاب رحمه الله، يعني ذكر لنا هذه الأمور وذكر لنا أنواع الشرك وما لذلك، فلا يمكن أنه بعد موته أن يأتي بعض الناس يتبرك ببيت الشيخ. فجاء الشيخ بن باز رحمه الله، وهذا من المحبة للإمام محمد بن الوهاب رحمه الله، أمر بهدم هذا البيت. نعم، شج النبي صلى الله عليه وسلم، قال في أحد، وأحد جبل معروف بالمدينة، وقال هذا جبل يحبنا ونحبه، لكن وقال هذا فيه محبة أمكنة، لأنه تقدم معنا أن الله سبحانه وتعالى أمر بمحبة عمل، محبة العمل والعامل والزمان والمكان، جبل يحبنا ونحبه. نعم. وفي الصحيح عن أنس رضي الله عنه قال: شج النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد وكسرت رباعيته، فقال: كيف يفلح قوم شجوا نبيهم. إذن استبعد النبي صلى الله عليه وسلم فلاح هؤلاء القوم. لماذا؟ قال: لأنهم صنعوا أشياء ما صنعها غالب الكفار، شجوا نبيهم، وقال أرادوا قتل النبي صلى الله عليه وسلم، وقتلوا الصحابة، ومثلوا بالقتل كحمزة رضي الله عنه وأنس بن النضر رضي الله عنهما، قال وأرادوا هدم الإسلام. إذن هؤلاء الكفار صنعوا أشياء ما صنعها غالب الكفار، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم استبعد فلاح هؤلاء القوم. لكن هذا الأمر ليس بيد النبي صلى الله عليه وسلم، فلاح هؤلاء وعدموا بيد من؟ بيد الله سبحانه وتعالى. وهذا الشاهد في هذا الحديث في الباب، أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يملك فلاح أو عدم فلاح أحد من الناس، والذي يملك هذا هو الله سبحانه وتعالى. قال: كيف يفلح قوم شجوا نبيهم. نعم. فنزلت: ليس لك من الأمر شيء. إذن الأمر ليس بيد النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا فيه بطلان عبادة النبي صلى الله عليه وسلم، وإذا بطلت عبادة النبي صلى الله عليه وسلم إذن غير من باب أولى. نعم. وفيه عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا رفع رأسه من الركوع في الركعة الأخيرة من الفجر: اللهم لعن فلانا وفلانا، بعدما يقول: سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد، فأنزل الله: ليس لك من الأمر شيء. وفي رواية: يدعو على صفوان بن أمية وسهيل بن عمرو والحارث بن هشام، فنزلت: ليس لك من الأمر شيء. وفيه عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا رفع رأسه من الركوع في الركعة الأخيرة من الفجر. أراد أن يبين مكان دعاء القنوت، أن يكون في الركعة الأخيرة بعد أن يقول سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد، وهذا فيه سوف يأتي معنا في الدروس المهمة إن شاء الله أو تقدم معنا أن الإمام يقول سمع الله لمن حمده وربنا ولك الحمد، ثم بعد هذا يبدأ بالدعاء، يدعو دعاء القنوت، قنوت النوازل. إذن هذا مكان دعاء قنوت النوازل يكون في الركعة الأخيرة سواء كان من الفجر أو من الظهر أو من العصر أو المغرب أو العشاء. نعم، فبعد أن يقول سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد. نعم، أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا رفع رأسه من الركوع في الركعة الأخيرة من الفجر: اللهم لعن فلانا وفلانا. بعدما يقول اللهم لعن فلان وفلان، وقلنا اللعن هو الطرد والإبعاد من رحمة الله، ولو طرد هؤلاء الثلاثة من رحمة الله لم يبقى لهم إلا العذاب، نسأل الله السلامة العافية. لعن فلان وفلان، ففسر فلان وفلان في الرواية الثانية صفوان وسهيل والحارث، قال هؤلاء الثلاثة لو أجيبت الدعوة فيهم وطردوا من رحمة الله لم يبقى إلا العذاب، لكن الأمر ليس على ما ظن النبي صلى الله عليه وسلم، بل قال هؤلاء الثلاثة من الله سبحانه وتعالى عليهم وأسلموا، فانظر قال إلى العداوة كيف انقلبت إلى ولاية. وقال فيه هذا الحديث، هذا هو الشاهد، أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يملك إخراج أحد من رحمة الله سبحانه وتعالى. نعم، وأن الأمر لو مشى قال على ما ظن عليه النبي صلى الله عليه وسلم وطردوا من رحمة الله لم يقال لا العذاب، قال فانظر إلى العداوة كيف انقلبت إلى ولاية. إذن هذا الأمر بيد من؟ بيد النبي صلى الله عليه وسلم، بيد الله سبحانه وتعالى، وفيه بطلان عبادة النبي عليه الصلاة والسلام. نعم، بعد. وفي رواية: يدعو على صفوان بن أمية وسهيل بن عمرو والحارث بن هشام. نعم، احنا قلنا هؤلاء الثلاثة أسلموا وحسن إسلامهم وانقلبت العداوة إلى ولاية. إذن وهذا فيه أن بطلان عبادة النبي عليه الصلاة والسلام. نعم، فنزلت: ليس لك من الأمر شيء. نعم، وفيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قام رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أنزل عليه وأنذر عشيرتك الأقربين. هذا فيه جد النبي صلى الله عليه وسلم كما قال الإمام محمد عبد الوهاب في المسائل، وأنه فعل أشياء نسب بسببها للجنون، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يبادر إلى امتثال أمر الله سبحانه وتعالى، مجرد ما نزل عليه عليه الصلاة والسلام وأنذر عشيرتك الأقربين قام عليه الصلاة والسلام، وهذه لابد تكون حال الموحد. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم فاستبقوا الخيرات وما لذلك. وعادة النبي صلى الله عليه وسلم، يقول الشيخ بن عثيمين رحمه الله، عادة النبي صلى الله عليه وسلم الحزم في الأمور، أنه ما كان يؤخر أبدا الأوامر، مجرد ما بال الأعرابي في المسجد أمر بتطهير هذا المكان، بال صبي في حجر النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة نزل عليه وأنذر عشرتك الأقربين قام عليه الصلاة والسلام. يقول وكذلك لو يفعل مسلم الآن يقوم ويذكر الناس بالتوحيد وينهى عن الشرك يقال عنه مجنون، كما قيل عن الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام. نعم، فقال يا معشر قريش، أو كلمة نحوها، اشتروا أنفسكم لا أغني عنكم من الله شيئا. لا أغني عنكم من الله شيئا، هذه الشاهد في الحديث، أنه بطلت عبادة النبي صلى الله عليه وسلم، أنه لا يغني قليل ولا كثير، وشيئا نكرة تعم كل شيء. وقال اشتروا أنفسكم بالدخول في توحيد الله وترك الشرك، لا أغني عنكم من الله شيئا، إذن هذا فيه عموم لكل الخلق. ثم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أقرب الخلق إليه أنه لا يغني عن القريب شيئا. فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يغني عن القريب شيئا، إذا من باب أولى أنه لا يغني عن البعيد شيئا. نعم. يا عباس بن عبد المطلب، لا أغني عنك من الله شيئا، يا صفية عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا أغني عنك من الله شيئا، ويا فاطمة بنت محمد، سليني من مالي ما شئت، لا أغني عنك من الله شيئا. سليني من مالي ما شئت، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالنفقة على فاطمة رضي الله عنها، وهذا الذي يقدر عليه النبي صلى الله عليه وسلم أن ينفق عليها عليه الصلاة والسلام، لكن أن يدخل أحد في رحمة الله أو يطرد أحد من رحمة الله لا يقدر عليه. إذن القرب من النبي صلى الله عليه وسلم لا يغني عن القريب شيئا، ولو كان يغني عن القريب شيئا كان أغنى عن فاطمة رضي الله عنها، وإذا لم يغني عن فاطمة رضي الله عنها إذن غيرها من باب أولى. والذي يغني هو السير على ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم والتمسك بهدي النبي صلى الله عليه وسلم. وقال الشيخ بن عثيمين رحمه الله هذا فيه منع التوسل بجاه النبي صلى الله عليه وسلم، إذا كان مقام النبوة لا يغني عن أقرب الناس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فاطمة رضي الله عنه إذن غيرها من باب أولى. إذن منع التوسل بجاه النبي صلى الله عليه وسلم، لأن جاه النبوة مقام النبوة لو كان يغني عن أحد كان أغنى عن فاطمة، وإذا لم يغني عن فاطمة إذن غيره من باب أولى. والذي يغني هو التمسك بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم لا الشرك. نعم، انتهى. الحمد لله، والله أعلم، وصلى الله على محمد وعلى صحبه وسلم. طيب، نسأل عن ما أخذنا اليوم. نعم الشيخ، أولا لماذا جاء المصنف رحمه الله بهذا الباب؟ نعم، أراد بهذا الباب بطلان عبادة الأصنام وما سوى الله والنبي صلى الله عليه وسلم. إذن لو سألك سائل ما هو الدليل على بطلان عبادة النبي صلى الله عليه وسلم، تتلو على الباب كامل بطلان عبادة الأصنام، بطلان عبادة ما سوى الله. وقلنا هذا القسم هو القسم الثالث على ما قسمنا، وهو الأدلة والبراهين على بطلان عبادة ما سوى الله. وذكر في هذا القسم كم باب؟ 4. الباب الأول بطلان عبادة هذا الذي قلنا، والباب الثاني بطلان عبادة الأصنام يأتينا غدا إن شاء الله تعالى، والثالث الشفاعة، والرابع هداية التوفيق، أنه لا يملكها أحد لا النبي صلى الله عليه وسلم ولا غيره. نعم. طيب، في الآية الأولى ذكر بطلان عبادة الأصنام من 4 أوجه. الأول أيشركون ما لا يخلق شيئا، أن لا تخلق، ومن لا يخلق لا يعبد، أنهم مخلوقون أي مفتقرون لغير ابتداء ودوام. والثالث لا يستطيعون نصر أنفسهم ولا نصر غيرهم. طيب، هذه 4 أمور. الآية الثانية فيها بطلان عبادة ما سوى الله من 4 أوجه، أن ليس لها ملك، وأنها لا تسمع، ولافترضنا أنها تسمع لا تستجيب، والرابع ويوم القيامة يكفرون بشرككم. شج النبي صلى الله عليه وسلم ما يستفيد في أحد، ما استفاد من هذا عبد الرحمن؟ الأول أن أحد لا يغني عن أحد شيئا، والثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب، ولو يعلم الغيب ما خرج إلى أحد، أن النبي صلى الله عليه وسلم بشر لا يستطيع أن يدفع عن نفسه أدنى أذية فضلا يدفع عن غيره. وفي بطلان عبادة النبي صلى الله عليه وسلم وقلنا هذا الشاهد، وفيه أشد الناس ابتلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل، وفيه أن الله سبحانه وتعالى إذا ابتلى العبد لا يعني أن الله لا يحب، بل هذا دليل على إرادة الله سبحانه وتعالى بعبد الخير، سوف يأتي معنا في باب من الإيمان بالله الصبر على أقدار الله. نعم، أين عن بطلان التبرك بالأحجار والأشجار والأمكنة وما لذلك. طيب، بعد هذا فوائد الحديث. نعم نعم. طيب، غيره. نعم، بطلان عبادة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم،